خلاصة مفاهيم أهل السنة. الخطأ المانع للتكفير. الخطأ ضد الصواب، والمقصود أن يقع المرء في مكفر خطأ غير قاصد لما يقول أو يفعل، كفلتة لسان خرجت خطأ في حال ظهور من شدة فرح أو حزن. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما جاء في حديث فرح الله عز وجل بتوبة عبده، وتمثيل ذلك بفرحة من وجد دابته بعد أن ضاعت منه في الصحراء فأخطأ من شدة فرحه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهو يريد عكس ذلك. وتكثر مثل هذه الأخطاء خاصة بين الأعاجم الذين لا يعرفون معاني الكلمات العربية بدقة. ومثال الخطأ في الأفعال: من أهان المصحف ظانا أنه كتاب آخر ككتاب جغرافيا مثلا أو قاموس أعجمي، فإن هذا يعذر بخطئه لعدم علمه أنه قرآن. بينما من أهان المصحف وهو عالم أنه مصحف ولكنه قال: لم أكن أعلم أن إهانته كفر، فهذا لا يعذر لأنه أهانه عامدا فلا يفيده جهل حكم ذلك. وأصح وأصرح دليل على عدم المؤاخذة على الخطأ أنه لما امتثل المسلمون لقول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نسخ الله عز وجل هذا الحكم بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعد قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم. رواه مسلم في حديث طويل. خلاصة مفاهيم أهل السنة.